قال ربنا الذي لا يشبه شيئا من خلقه بوجه من الوجوه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله تعالى قال في الآية: بيدك الخير، ولم يقل بيدك الخير والشر، لأن هذا من باب الاكتفاء بذكر أحد المتقابلين استغناء به عن ذكر مقابله، لأن ما ذكر قبل هذه الجملة في الآية وهو قوله تؤتي الملك من تشاء يفهم أن الله تعالى هو الذي بيده الشر كما أن الخير بيده، كما أن الله أعطى الملك للكافرين أعطى المؤمنين، ثم يدل على ذلك قوله تعالى إنك على كل شيء قدير، لأن الشيء يشمل الخير والشر.